الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. رب ارزقنا الإخلاص في العمل. أما بعد، فقد كنا نتكلم أمس في شيء من مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكان بقي شيء نذكره. الله تعالى أعطى الإمام الشافعي قوة على العبادة. يروي عنه تلميذه الربيع بن سليمان أنه كان في رمضان يختم القرآن في الصلاة 60 مرة، وكان قد جزأ الليل 3 أجزاء، ثلث يكتب فيه يصنف، وثلث يصلي، وثلث ينام. والظن أنه كان ينوي بنومه التقوي على الطاعة. قال بعض من درس عليه: أمضيت ليلة عنده فقام يصلي، فصلى ثلث الليل، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله أن يرحمه، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا استعاذ بالله من ذلك. وكان رضي الله عنه رقيق القلب. يوما كان في مجلس سفيان بن عيينة، وكما قلنا الشافعي أخذ من سفيان، لكن كان في ذلك الوقت قد بدأ يظهر، يعني كان أمره ظاهرا. كان في مجلس سفيان فذكر إنسان حديثا من الرقائق، فالشافعي لما سمع ذلك غشي عليه من شدة تأثره، فظنه بعض الناس مات، فقال مات الشافعي. فسمعه سفيان فقال: إن كان قد مات فقد مات أفضل أهل زمانه. وأشهر طلابه كما قلنا 3: البويطي والمزني والربيع بن سليمان. الشافعي قبل موته نظر إليهم، كان 3 في مجلسه، فنظر إلى الربيع وقال: أنت تموت في الحديث، يعني أنت تموت وأنت تعلم الناس، تنفع الناس، تنقل لهم العلم. ونظر إلى الثاني وقال: وأنت تموت في الحديد، يعني وأنت مقيد. ونظر إلى الثالث وقال: أما المزني فهذا لو ناظر الشيطان لخصمه من قوة حجته. وهكذا كان. بعد موت الشافعي حصل كما قال. المزني شهر بحدة ذكائه، الربيع بن سليمان هو الذي نشر كتب الشافعي، عنه رويت كتب الشافعي، ناس كثيرون يعني أخذوها عنه. والبويطي مات مسجونا مقيدا بالحديد كما قال الشافعي. كان في ذلك الوقت، في ذلك الزمن، كانت ظهرت فرقة قبل ذلك الزمن، كانت ظهرت فرقة يقال لها المعتزلة، شذت عن عقيدة أهل السنة، لهم أقوال خالفوا فيها الدين، منها أنهم كانوا يقولون الله ما شاء حصول المعاصي من العباد، إنما العباد يفعلون المعصية بغير مشيئة الله. قالوا الله شاء الطاعة للكل، لكن الكفار والعصاة عصوه غصبا عن مشيئته، ما تنفذت مشيئته. وقالوا الله ليس هو خالق كل شيء، قالوا أعمال العباد الاختيارية هم يخلقونها. قالوا حتى البقرة والكلب هم يخلقان فعلهما، حتى البقة والبعوضة. وقالوا أيضا غير ذلك من المقالات، قالوا الله تعالى لا يرى في الآخرة، قالوا أهل الجنة لا يرون الله في الآخرة، قالوا لأن الله لا يرى، قالوا مستحيل. وفي هذه الأمور الثلاثة كذبوا القرآن والسنة والإجماع، مع كون كلامهم مردود عقلا. لو كان يحصل في ملك الله ما لا يريد لكان الله عاجزا، لكان مغلوبا. ولو كان أحد يخلق شيئا، لو كان أحد غير الله يخلق شيئا لجاز وجود إلهين. ولو كان الله تعالى لا يرى في الآخرة، لا يجوز رؤيته في الآخرة، لما سأل. لو كان الله تعالى لا يستحيل رؤيته لما سأل سيدنا موسى ذلك، لما طلب ذلك من ربه. ليسوا أعرف بالله من سيدنا موسى. والعقل يدل على أن كل موجود يصح أن يرى، هل نراه أو لا هذا شيء آخر، أما عقلا يصح أن يرى، سواء كان جسما أو أم لا. لذلك قال أهل السنة بسبب ذلك وما ورد في القرآن والحديث من الأخبار، من الآيات والأخبار، قال أهل السنة إن المؤمنين وهم في الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى لا كما يرى المخلوق، لكن يرونه لا كما يرى المخلوق، يرونه الله يعطيهم في أعينهم قوة يرون بها من ليس كمثله شيء، ويكون هذا أعظم نعيم يتنعمونه، يرونه من غير أن يكون سبحانه وتعالى في جهة ولا مكان، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، لأن المسافة بين جسم وجسم، الموجود في جهة، الجسم هو الذي يختص بجهة أو وبمكان. المعتزلة خالفوا أهل السنة في هذا، وقالوا إن أهل السنة ضلال لا يعرفون العقيدة، زعموا أنهم هم الذين عرفوا ما خفي عليهم. كانوا يقولون عن أهل السنة العامة الذين لا علم لهم، يعني كانوا يظنون أنهم هم النخبة والبقية همج، حتى كانوا يشبهونهم أحيانا بالحمير. أول ما ظهرت هذه البدعة الصحابة تصدوا لها وبينوا أن قائلها ليس مسلما. عبد الله بن عمر قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لا يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم التابعون تصدوا لهم، ثم أتباع التابعين ما تركوهم ينتشرون. لكن في أيام المأمون عندما تولى الخلافة، لكن المأمون العباسي، كان بعض هؤلاء المعتزلة قد لزقوا به وزينوا له بعض مقالاتهم، ليس كل أقوالهم، هذه الأقوال الكفرية ما كان يوافقهم في القول بأن العبد يخلق فعله وبأن الله لم يشأ حصول الشر، لكن في بعض الأمور الأخرى وافقهم، مثل قولهم إن الله لا يرى في الآخرة، زينوا له أن الذي يقول بهذا معناه يكون هذا في الحقيقة مشبها، يعتقد أن الله له حجم ويشبه المخلوقات. هو صدقهم لما صار هو الحاكم، اضطهد علماء أهل السنة في هذا، أراد أن يحملهم على أن يقولوا، على أن يتركوا عقيدة أهل السنة ويوافقوه فيما يقول، فلم يرضوا، فحبس منهم وعذب منهم، ثم تبعه بعد ذلك على هذا أخوه المعتصم، يعني أصلا المعتصم هو المأمون رباه، فكان على مثل معتقده. ثم بعدهما ابن المعتصم الواثق. في وقت هؤلاء الثلاثة كان علماء أهل السنة في محنة، تضييق في المعيشة وحبس وجلد وقتل. ممن ثبت في هذه المحنة، ممن تعرض لهذه المحنة، البويطي تلميذ الشافعي، طلبوا منه أن يقول بما قال، قال لا أقول، وبين لهم أن القول بهذه المقالة يؤدي إلى أمر شنيع في الدين، وبين لهم أن العقل لا يقبل ما يقولون، قالوا نحبسك، قال ولو فعلتم يعلم الناس بذلك أن هذا الأمر حبس فيه أناس وماتوا ولم يتركوا ما هم عليه. وهذا الذي حصل، حبسوه وفي الحبس جعلوا في رجليه القيد الحديد كما قال الشافعي، ثم مات في الحبس رضي الله عنه. وكما تعرفون، كما قلنا، توفي الشافعي سنة 204، يعني أدرك رأس 100 الثانية. وتعرفون أنه جاء في الحديث أنه على رأس كل 100 سنة يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. الإمام أحمد كان يقول الشافعي هو المجدد على رأس 100 الثانية. مرة الإمام أحمد حج، عندما حج، الحج مناسبة يلتقي فيها علماء كثيرون للمسلمين هناك، فالإمام أحمد عندما حج، الشافعي أليس كان يعيش في مكة، اتخذ ذلك فرصة ليجتمع بالعلماء الذين هناك، فاجتمع بالشافعي وصار يجلس معه يستفيد منه. هذا قبل أن يذهب الشافعي إلى بغداد. واحد من أصحابه، أصدقاء أحمد، صار يبحث عنه، يذهب إلى حلقة هذا الرجل كبير مسن، شيخ كبير مشهور، لا يجده هناك، يذهب إلى حلقة محدث آخر مسن مشهور بالعلم، بعلم الحديث، لا يجده، إلى حلقة محدث ثالث، لا يجده، بحث عنه ما كان يجده، حتى وجده أخيرا جالسا مع الشافعي، فقال له يا أبا عبد الله تترك فلانا وفلانا وفلانا، تترك سفيان وفلان وفلان، من المحدثين لا تقعد تستفيد من رواياتهم وعلو أسانيدهم وتقعد مع الشافعي. وكان الشافعي في ذلك الوقت ما صار له هذه الشهرة الكبيرة، فقال له: تترك فلانا وفلانا وفلانا وتقعد مع هذا؟ فقال له الإمام أحمد: إن فاتك حديث بعلو، يعني بإسناد عال، تجده بنزول ولا يضرك في عقلك ولا في دينك. يعني إن لم تروي الحديث بإسناد قصير تجده بإسناد طويل، إذا كان كل رواة ثقات ماذا يضر؟ لا يضرك لا في عقلك ولا في دينك. لو فاتني الأسانيد القصار التي عند أولئك أحصل الأسانيد الطوال. وإن فاتك عقل هذا الفتى المطلبي فإني أخشى أن لا تجد مثله إلى يوم القيامة، يعني كيف أضيعه؟ ومرة بحث عنه أيضا رجل من أكابر العلماء نقاد الرجال، فوجده يمشي مع الشافعي، الشافعي راكب على بغلة وأحمد يمشي معه يستفيد منه، فقال له: أنت هنا، يعني أنا أبحث عنك وأنت هنا، ماذا تفعل معه؟ فقال له الإمام أحمد: وأنت أيضا إذا أردت الفهم، أن تحصل الفهم والفقه، فالزم ذنب البغلة. يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. مين؟ المأمون. لا، لأنه ما وافق المعتزلة بالقول بأن العبد يخلق فعله وبأن الشر ليس بمشيئة الله، إنما وافقهم في بعض المسائل التي لا يكفرون فيها، لذلك ما كفروه. وممن ثبت في تلك المحنة رجل مشهور يقال له، تعرفونه، يقال له ذنون المصري رضي الله عنه، كان أيضا ممن سجن في ذلك الوقت ولم يرضى أن يوافقهم على ما قالوا، لكن بعد ذلك لما حكم المتوكل رفع المحنة وأطلقه من الحبس، من جملة من أطلقهم. وممن أوذي أيضا أحمد بن ناصر الخزاعي، كان معروفا بطلب علم الحديث، أدخل على المعتصم، لما دخل مجلسه قال له: أنت الذي تزعم أن الله يرى في الآخرة؟ قال له: نعم. والسيف بيده ما اضطرب، قال: ويلك، يرى كما يرى المخلوق المحدود، لأنه هكذا كان يعتقد. فقال له، بدأ يشرح له، قال له: بذلك ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: كذبت، أنت كذاب. قال: أنت تكذب. فغضب المعتصم، قال: اتركوه، أنا أريد أن أقتله بيدي، فضربه بالسيف فقتله. المعتصم كان قويا جدا، وأمر أن يعلق الرأس على رمح حتى يراه الناس، ووكل جعل حارسا يحرس هذا الرأس حتى لا ينزله أحد فيدفنه. هذا الحارس قال: في الليل أنا كنت أرى الرأس يتوجه إلى القبلة ويقرأ القرآن. يقال له أحمد بن نصر الخزاعي، يعني من قبيلة خزاعة. واحد كان أيضا من أهل العلم، له عيال، أناس كثيرون يعيلهم من أقاربه، قال في أيام المأمون هذا ما رضي أن يوافقهم. فقيل له: إذن نقطع عنك الصلة، ما كنا نعطيك من مال نقطعه عنك. فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. في نفس اليوم في الليل دق عليه الباب إنسان، فتح فرأى واحدا لا يعرفه فأعطاه مالا، قال له الله يثبتك في نصرة الدين، هذا المال لك ولك مثله كل مدة لا تبالي. وممن عذب في المحنة أحمد بن حنبل، الخلفاء الثلاثة تداولوه بالظلم، إن شاء الله هذا نتكلم عنه فيما بعد والله أعلم. نعم تفضل يا حاج. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هكذا وفي السماء رزقكم المراد به المطر، صحيح، لأن المأمون لم يوافق المعتزلة في كل عقائدهم، مقالاتهم الكفرية ما وافقهم فيها، وافقهم في بعض مقالاتهم التي لا تصل إلى حد الكفر. هم فيما بينهم المعتزلة كانوا يذمونه، فيما بينهم يعتبرونه ضعيف الفهم لأنه ما وافقهم في كل شيء، لكن فيما بينهم لا يظهرون ذلك. أنا هذا لا لحظة، بس الذي أعرفه عن قول الله تعالى وفي السماء رزقكم أنه ورد تفسيره بالمطر، أما وما توعدون ما لا أتكلمه. بدك تسأل لك شيء واحد أعلم مني، أحيانا يكون في الآية أكثر من تفسير أكثر من قول، أنا لا أعرف يا حاج، هذا الذي أعرفه، الله أعلم بالحال، الله أعلم بالحال. هلأ بدكم تحاكمون المأمون، ما مات المأمون وراح، علماء عصره ما كفروه، انتهى. علماء عصره ما كفروه، أحمد رغم ما نزل به ما كفره ولا كفر أخاه، فنحن نقف حيث وقفوا. أقول بس حتى يعني نعرف كيف إلى أي حد هؤلاء العلماء الذين كانوا بذلوا الجهد في حماية العقيدة، عقيدة أهل السنة، حماية عقيدة الناس حتى يثبت الناس على عقيدة أهل السنة ولا ينخدعوا. واحد من علماء المالكية طلب منه أن يترك عقيدة أهل السنة، أبى، ما رضي، فسلخوا جلده وهو حي، وهو كان لا يتأوه إنما يذكر الله إلى أن مات، وهو يذكر الله تعالى وهو حي سلخ جلده، وأكثر بس ما أريد أن أذكر. خلونا نقف هنا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.